الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. ولتعلموا عباد الله أن من الأحكام المرعية لمريد الأضحية ما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ثم اعلموا عباد الله أن من أراد الحج فليخلص النية لله سبحانه وليقدم التوبة في هذا المقام تأكدا حتى يكون ممن عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وليرد الحقوق إلى أهلها ويرد المظالم إلى أصحابها وأن يجتهد في تخير الرفقة الصالحة في رحلته ليكونوا له عونا على الخير وتفقها في مناسكه. نسأل الله تعالى أن يسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منا ومنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقو الله فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن عظيم شكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة أن يري العبد ربه من نفسه خيرا يجد ويجتهد في العمل الصالح ولا سيما في هذه الأيام المباركات. وهذا من شكر الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ومن عظيم محركات القلوب والأعمال إلى الجد والاجتهاد في هذه الأيام في الأعمال إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام خاصة وفي سائر أيامه عامة أن يعلم حقيقة الدنيا وأنها دار ممر والآخرة دار مقر وأن في هذه الدنيا علما وعملا صالحا وفي الآخرة جزاء وحسابا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولتعلم عبد الله إن الله سبحانه يسمع كلامك ويعلم حالك ويرى مكانك فأخلص العمل لله واعلم أن الله هو من يثيبك على عملك الصالح وما تفعل من خير يعلمه الله. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعلم قدره سبحانه يعلم قدر عملك ويعلم كيفه ويعلم إخلاصك فيه من نقصانه أو عدمه. فحري بالعبد أن يكون لله وفي الله وإلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم أبعد عنهم السوء والشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ومنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا لطاعتك ولا تستعملنا لمعصيتك. اللهم بارك لنا في هذه الأيام، واكتب لنا فيها الأجر العظيم والخير الكبير والفضل العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، إنك سبحانك رؤوف رحيم، عفو غفور، علام الغيوب، ستار العيوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلحه وأصلح له وأصلح به. اللهم أصلح قلبه وعمله وسلوكه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ السودان وأهله. اللهم أبعد عنهم الشرور ومضلات الفتن. اللهم ارفع عنهم السيف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنهم الاقتتال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أزل الفزع عن قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.